بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ الصفة الأولى في هذا الدرس، ونحن ما زلنا في حرف الواو، وهي صفة الوجه. فنثبت لله سبحانه وتعالى الوجه، وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، صفة ذاتية. يقول الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ومن السنة جاءت أحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، وقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. الحديث متفق عليه، قال: وما أريد فيها وجه الله. ومنها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد، وحديث عبد الله بن عمر، كان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والشاهد هو قوله: وبوجهه الكريم. وحديث ابن عمر في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وأطبقت عليهم الصخرة، فقال كل واحد منهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. كل واحد منهم كان يذكر عملا صالحا له ثم يدعو بهذا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الحديث في الصحيحين. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه، ففي الحديث قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. متفق عليه. والشاهد: تبتغي به وجه الله. ومن الأدلة كذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول عن الله سبحانه وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والشاهد هو قوله: وجهه، سبحات وجهه. فهذا هو هذه بعض الأدلة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وقد أثبتها أهل السنة، وذكرت في أكثر كتب العقائد، من مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، وعند البغوي في تفسير ابن جرير، وفي أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وغيرها من كتب أهل السنة. والسؤال الثاني: بماذا حرفت المبتدعة صفة الوجه؟ يعني المبتدعة ماذا قالوا في هذه الصفة؟ والجواب عن ذلك أنهم ذكروا تأويلات مخالفة لظاهر القرآن، فقال بعضهم أن المراد بالوجه يعني الجهة، وبعضهم يقول المراد الثواب، وبعضهم يقول المراد الذات. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية: وقولهم مردود، قول هؤلاء الذين لا يثبتون صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، قولهم مردود مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب. والثاني أنه مخالف لإجماع السلف، مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال أن المراد بالوجه الثواب. قال الشيخ ابن عثيمين: هذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة، أخرجون لا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. فالسلف مجمعون على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، ونقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. هذا كلام جميل لابن خزيمة رحمه الله. ويقول الحافظ ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله من النار ومن الفتن. وثم سرد أحاديث بسنده، ثم قال: بيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل أي يوم القيامة، وسرد ما يدل على ذلك. فالسلف مجمعون على هذه الصفة إثباتها لله سبحانه وتعالى. ومن الردود عليهم، والكلام ما زال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، قال: هل ممكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة فيقال ذو الجلال والإكرام؟ لو قلنا مثلا: جزاء المتقين ذو جلال وإكرام، هذا لا يجوز أبدا، ولكن الله وصف هذا الوجه بأنه ذو جلال وإكرام. أيضا من الردود الرابع من الردود، قال: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ فهل الثواب له هذا النور؟ يعني يقال سبحات وجهه سبحات ثوابه الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ قال: هذا لا يكون أبدا. وذكر العثيمين كذلك في تلخيص الحموية من الردود، يعني هذه الردود، وزاد عليها. وكذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ذكر الرد على هؤلاء الذين حرفوا صفة الوجه من أكثر من 20 وجها، من أكثر من 20 رد ذكر على هؤلاء. وقد ذكر بعضها الذي قدمنا ذكرها. وكذلك مما ذكره ابن القيم أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في دعائه، يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. كيف يعني سيكون أسألك لذة النظر إلى الثواب؟ لا يعرف تسمية ذلك وجها، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. هذا من الأدلة القوية والردود القوية على هؤلاء. ومن الردود كذلك التي ذكرها ابن القيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استعاذ بالله، من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. فلو كان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته لما جاز أن يقسم عليه به، لأنه جاء في الحديث الآخر: لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. ولو كان المراد ثواب الله سبحانه وتعالى، قال الشيخ: فلو كان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته لما جاز أن يقسم عليه ويسأل به، ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. ومن الردود كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجميع أهل السنة والحديث كما قدمنا، والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم، متفقون على أن المؤمنين يرون وجه الله في الجنة، يعني في عرصات القيامة وفي الجنة، وهي الزيادة. فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة، لا سيما إذا أنكر الوجه والعلو، فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد، إلى ماذا سينظرون إذا أنكر صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وردود كثيرة ذكرها ابن القيم وغيره، إنما ذكرنا بعض هذه الردود، ونحن نؤمن بما جاء به الله سبحانه وتعالى، جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، صفة الوجه، ونسأله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.